بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن مختصر في قواعد التوحيد والإيمان، سبق الحديث عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسنتحدث إن شاء الله عن توحيد الألوهية، والذي مضمونه إفراد الله تعالى بالعبادة وأن يعبد وحده لا شريك له. وقلنا إن هذا هو ميدان المعركة التي كانت بين المسلمين وكفار العرب أو مشركي العرب. هناك معركة الآن تدور قريبة من هذا بين المسلمين وبين الملاحدة، لكن الملاحدة أنواع. الملاحدة الجدد الآن طائفة منهم تعرف بالربوبيين، وهذه تسمية طبعا فيها مغالطة، لأنهم لو كانوا ربوبيين فعلا لعبدوا الرب عز وجل، لكنهم قوم ظهروا الآن يقولون نحن نقر بالرب ونعترف بالرب وأن الرب هو الخالق، ولكنه لا علاقة له بالخلق ولا واجب له على الخلق ولا حق له على الخلق، والخلق يفعلون ما يشاءون. فكانهم يقولون إذا كنتم تريدون نقاشنا في موضوع التوحيد، موضوع الربوبية، يعني أن هناك إله، فنحن نقر، لكن في الأخير نحن فقط ربوبيون، يعني نؤمن برب ولكنه لا حق له علينا. طبعا هذا من جهة أسوأ من مشركي العرب. من مشركو العرب كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره، هؤلاء لا يعبدون الله أصلا. ونحن يجب أن نفهم خارطة الإلحاد في عصرنا والكفر الموجود حتى نعرف كيف نتعامل معه، لأن هؤلاء الكفرة كما قلنا أنواع، الملاحدة أنواع، والزنادقة أنواع، الكفار أنواع، المشركون أنواع. وطبعا هذه المبادئ تتغلغل وسط كثير من الشباب، ومن المهم معرفة هذا حتى نعرف كيف نحارب هذا المنكر. إذن ما يتحدث، ما يقوله يعني العلماء في الكتب في مسألة توحيد الألوهية يتعلق بقوم الذين خالفوا فيه يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن نحن الآن ابتلينا بقوم يقول لك نعم يقر بوجود الله ولكن لا يريد أن يعبده أصلا. موضوع التوحيد الألوهية قائم على اعتقاد أن لله حق على الخلق، وهو الذي خلقهم من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا إذن هذا محور فاصل بيننا وبين من يسمون أنفسهم الآن في هذا الزمان بالربوبيين، وهو أصل الموضوع. أصل الموضوع هو قضية العبادة التي لا يرونها حقا لله، والمؤمنون يرونها حقا واجبا لله تعالى. فإذا تبين أن الله عز وجل هو الرب وآمن الإنسان بذلك، وجب عليه أن يعبده وأن يوحده ويفرده بالعبادة. فلاحظوا إذن الانحراف الموجود الآن هذا ينتشر، هذا الانحراف ينتشر. قوم يؤمنون بالربوبية ولا يرون شيئا في الألوهية البتة، وكفار قريش يؤمنون بالربوبية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويعبدون الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل والد عمران بن حصين كم إلها تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. طيب أيهم الذي تدخل لرغبتك ورهبتك؟ لو ركبت الفلك وجرت بك الريح وعصفت وهاجت الأمواج، قال الذي في السماء، هو اللي عند الشدائد اللي في السماء، خلاص وقيمة الحجة إذا كان هذا هو الذي تلجأ إليه عند الشدة، فما الحاجة للآخرين؟ طبعا أسلم بعد ذلك. وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، طبعا وجوب العبادة وإفراد الله بالعبادة، طبعا وجوب العبادة هذا الإقناع به من عدة جهات، يعني إذا قال طيب لماذا يجب أن أعبده، فالمنطلق في النقاش هو إذا كنت تؤمن أنه خلقك ورزقك أوجدك من العدم وأنعم عليك وأعطاك الحواس إلى آخره، فما له حق عليك؟ أليست هذه نعم؟ طيب أين شكرها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا الله وما لي لا أعبد الذي فطرني. لاحظ المنطلق هذا في الحجة الإبراهيمية، وما لي لا أعبد الذي فطرني، أن أعبد من دون الله من لا. طيب فإذا لا نعبد إلا الله، أن لا نعبد إلا الله، فإذا إثبات العبادة ثم إثبات الوحدانية، إثبات الإفراد، التوحيد في العبادة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالله يمنع من يشاء من خلقه، يمنعهم يجيرهم فلا يستطيع أن يسلط عليهم أحد، لكن إذا أراد الله عبدا بسوء من يجير، من يجيره من دون الله؟ ما في. ولذلك قال أمن يجير ولا يجار عليه، ولا يجار عليه. دارت المعركة بين الأنبياء وكثير من أقوامهم، بين أنبياء وأقوام في مسألة التوحيد في العبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن كان عند الأمم هذه قابلية تعدد الآلهة. طبعا مسألة تعدد الآلهة نوقشت في القرآن الكريم، لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كل واحد يريد أن يحدث شيئا، يفعل شيئا، يمنع شيئا، والآخر بعكسه، فتتضارب أوامرهم فيعم الفساد لا يمكن. لكنك تراه كل هذا الكون منتظما متسقا، ما فيه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قبل هؤلاء المشركون وجود مبدأ تعدد الآلهة، لكنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ودخلت على البشرية فكرة عبادة الأوثان من عهد قوم نوح، وإلا كانوا قبل ذلك 10 قرون كلهم على الإسلام. مبدأ موضوع الشرك، الإشراك مع الله في العبادة، أخذ صورا كثيرة جدا، يعني منهم من عبد معه الشجر، ومن عبد معه الكواكب، من عبد معه الأصنام والأوثان، من عبد معه الأشخاص، ومن أشرك معه في الحكم، فجعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم ويحرمون عليهم. والشرك في العبادة أخذ عند قوم آخرين منحى صرف أنواع من العبادة للمقبورين، للأموات، للأولياء، فأشركوا مع الله الأولياء. كل هذا كله صور لشيء واحد، الشرك. والدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة هي أصل دعوة الرسل، لأن أكثر ما وقعت فيه البشرية من الكفر هو الشرك، شرك العبادة. في ملاحدة في البشرية ما يقرون بوجود الله أبدا. في لكن أكثر انحراف، انحراف طبعا جذري وأساسي في موضوع العقيدة، كان في شرك الألوهية، شرك العبادة. واتفقت يعني شرائع الأنبياء في الإنكار على أقوامهم الرسل، الرسل في هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. طبعا أولاد علات في مقابل أولاد الأخياف. طبعا أولاد العلات ما هي الحالات المتصورة؟ أولاد من أب وأم، أولاد من أب واحد أمهات مختلفات، أولاد من إيش؟ لكن هل أم واحدة وأولاد وأباء مختلفين على اعتبار أن مثلا تزوجت وطلقت، تزوجت ما تزوجها تزوجت، فيمكن أن تتزوج بعدة رجال. فأولاد الأعيان وأولاد أولاد العلات وأولاد الأخياف، طبعا أولاد الأشقاء، الأشقاء أولاد العلات أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. ماذا أراد بوصف الأنبياء بأولاد العلات؟ لأبوهم واحد ما تم إنه الأصل واحد والشرائع مختلفة، أب واحد ومات مختلفات، يعني مثل أصل واحد وشرائع مختلفة. هذا حال الأنبياء، أصل واحد في الدين والعقيدة، توحيد واحد. في الشرائع يوجد اختلافات في الشرائع. أخبر الله عن اتفاق دعوة الرسل في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكانت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الجهاد من أجل هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. فمضمون شهادة أن لا إله إلا الله مهم معرفته، لأن بعض الناس إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، وهذا غير صحيح، هذا غير دقيق. ليس معنى أشهد أن لا إله إلا الله أو معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لأن هذا ما في عند الكفار قريش مشكلة فيه، كفار العرب ما عندهم مشكلة فيه. مشركو العرب يقولون لا خالق إلا الله، والربوبيون اليوم هؤلاء الكفر الجدد يقولون لا خالق إلا الله، لكن هؤلاء كما قلنا لا يعبدونه، يقرون له بالخلق ولا يعبدونه، وأولئك يعبدونه ويعبدون معه غيره. إذن ما هو الجهاد صار أصلا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلا قام لأجل أي شيء؟ أصلا لأجل مسألة الشرك في العبادة، محاربة المشركين في العبادة. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله يعني لا معبودة بحق، لأنه في معبودات بالباطل. يعني إذا قلت لا معبودة إلا الله يقول طب في معبودات أخرى، لكن المعنى الدقيق لكلمة لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله. هذا التفسير لا معبودة بحق إلا الله معناها نفي المعبودات الأخرى بالباطل والتبرؤ منها، وبالتالي هبل اللات العزة الأولياء المقبورين أصحاب عبادة، يعني صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لملك، لجني، أي نوع من العبادة. العرب كان إذا نزل وادي استغاث بسيد الوادي، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، قال لكي يجيره يعني، فيستجيرون بالجن ويلوذون بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يعوذون بي، هذا نوع من الشرك. وهو طبعا هذا كثير، وصل بهم الأمر طبعا إلى أنهم اشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله، وبالذات الأشياء المؤنثة، يعني مثلا اللات مؤنث الله، العزة مؤنث العزيز، منات مؤنث المنان، وهكذا تعالى الله عن قولهم. فمن شهادة أن لا إله إلا الله إذن تجريد التوحيد، ويتطور الأمر إلى الجهاد من أجله وإراقة الدماء من أجله. هذا العهد الذي ذكره الله، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن في شرك الشفاعة، وإنما كان هذا التوحيد عظيما لأنه ينجي من الخلود في النار، ويؤدي إلى دخول الجنة ولو بعد حين، وهو أعظم نعم الله، وهو العروة الوثقى، والعهد الذي أخذه الله على بني آدم على الناس، وهو الحسنى المذكورة في قوله وصدق بالحسنى، وكلمة الحق المذكورة في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكلمة التقوى المذكورة في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وهو القول الثابت المذكور في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهو الكلمة الطيبة المذكورة في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهو أفضل ما ذكر به الله عز وجل، وهو أعظم الأعمال الصالحات، وأثقل شيء في الميزان، وسبب الأمان في الدنيا والآخرة، وأعلى شعب الإيمان. ولا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي يظن عدد من الناس اليوم أن من قالها مجرد القول أنه خلاص هذا يعتبر مسلم، له كامل حقوق، معصوم الدم إلى آخره، هو قد يقولها. وعدد من مشركي الطوائف، عدد من مشركي الطوائف يقولونها، الباطنية وغيرهم يقولونها، يقولون لا إله إلا الله، أشهد، يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن اعتقاداته وأعماله تنافيها. ولذلك لا بد من توضيح ما هي الشروط. يعني عندما تصير نقاش مثلا مع بعض المبتدعة، المبتدعة الباطنية، المبتدعة المشركين، طيب كأهل الرفض مثلا، هو يمشي معك يقول كيف ما نشهد لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، طيب أين المشكلة؟ ويقول لك أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أنا خلاص مثلي مثلك، أنت تقول لا إله إلا الله وأنا أقول لا إله إلا الله، تقول طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ هنا الكلام، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ هنا الكلام. هذه مسألة مهمة في النقاش، ويجب يعني الإحاطة بها حتى تستطيع تكون لك سلاحا في النقاش. كيف ترد على مشرك يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ بعض غلاة الصوفية عندهم شركيات في الأولياء وفي المقبورين، صح؟ لكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ما ينكر هذا أبدا. فمن أين يبدأ النقاش؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ فلما تقول لا معبود بحق، هو الآن يصرف عبادات بغير حق إلى غير الله، انتهينا. صار الآن صار واضح الانحراف في الأصل. فإذا قلت له ترى هذه الكلمة لها شروط، العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الإخلاص، المحبة، فالعلم المنافي للجهل، فاعلم أنه كل واحدة لها دليل، يعني ما يجي يقول ما جبت الشروط، هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان، تقول لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اليقين، ثم لم يرتابوا، فالشكاك، الشاك، الشاك وضعوا غير، القبول، القبول المنافي للرد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعاندون، يرفضون، الانقياد المنافي للاستعصاء والإباء، من شروط لا إله إلا الله وأنيبوا ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله، الصدق، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للرياء. هنا لنا بعض الوقفات في موضوع الشرك وأنواعه. قلنا إن ظهور الشرك في بني آدم حصل بعد 10 قرون كانت البشرية فيها على التوحيد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، لأن الله حذر من وقرر عداوته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وعدم الحذر من الشيطان وعدم الحذر من الشرك يوقع، يمكن أن يوقع الشباب وغير الشباب طبعا في انحرافات خطيرة جدا. فبعضهم يتساهل في مخالطة المشركين والتداخل معهم، يعني لو كانت العلاقة فقط مثلا علاقة دراسية، علاقة تجارية، ربما كان الأمر أسهل. لكن لما يصير عنده تداخل فكري، الحين موضوع المبتعثين مثلا من المخاطر، يعني ما هي؟ التداخل الفكري، يعني هو ما ذهب ياخذ فقط الفيزياء والرياضيات وهندسة التحكم وياخذ علوم معينة في الطب كذا وياخذ ويرجع، لا، المسألة العلاقة تتطور، وما هي فقط علاقة شهوات، لا، علاقة تدخل في الشبهات. يعني يقول خليني أشوف إيش عنده، أو يفتح الموضوع الطرف الآخر، ماذا تقول عن كذا، نحن نقول كذا كذا، طيب هل الصحيح كذا، هل تحت حجة الاطلاع على ما عندهم ومعرفة أقوال الآخر والتجريب والفضول، وكذلك الانفتاحات في النقاشات من قبل أشخاص غير مؤهلين للنقاش في لقاءات عبر الشبكات ومواقع التواصل، أدى ذلك إلى حصول إيقاع تشكيكات كثيرة في نفسيات عدد من الشباب والشابات. والمعسكرات الأخرى العلمانية، الشركية، التغريبية إلى آخره، لها إنتاجات كثيرة، إنتاجات فكرية، نقاشات، حوارات، مقاطع يوتيوب، كتب إلكترونية، كتب رقمية إلى آخره، ونقاشات مفتوحة، حوارات، مجالس حوارات، حوارات توك شو، والناس تسمع، اسمع النقاش، قل اسمع. ابن الراوندي أو الريوندي المتوفى عام 298 ألحد بهذا السبب، و السبب في إلحاده قال الذهبي كان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قالوا له كيف تجلس معهم، قال إنما أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكوك كما قال الذهبي في السير، وانتهى حاله إلى أن ألف كتابا سماه الدامغ والعياذ بالله، زعم أنه يدمغ به القرآن قاتله الله، وكتاب الزمردة يزري فيه على النبوات، حتى علق الذهبي على ذلك فقال لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلاد مع التقوى. طبعا إذا اجتمع الذكاء والتقوى هذا المنى، لكن إذا خيرت بين ذكاء وكفر وبلادة وإيمان وإسلام، صح تختار الثاني، الثاني يؤدي إلى الجنة، الأول إلى النار، إيش الفائدة إذا دخل النار وهو عبقري وخلد فيها وهو عبقري؟ وهناك نماذج أخرى، يعني إلى ناس مثلا خالطوا في هذا القرن الماضي الشيوعيين والاشتراكيين وسقطوا في شباكهم وألحدوا، ألفوا كتبا وبعضهم برر فيه إلحاده، ولكن انتهى الأمر بعضهم إلى جثة طافية على مياه البحر، ما استطاع يتحمل الإلحاد الشقاء النفسي فانتحر. الذين يدخلون في مناظرات ومناقشات بلا سلاح، بلا تهيؤ، بلا عدة، بلا علم، بلا حجة، ينتهي به الأمر، إما أنه يتبعهم وإما أنه يصبح شاكا فيما عنده. ما دخل فيما عندهم لكن صار شاكا فيما عنده. وبعض أهل الباطل يكفيه أن يوصل مسلما إلى هذه المرحلة. والعلماء لما اشترطوا في مسألة السفر إلى بلاد الكفر الحاجة وأن لا تكون في بلاد المسلمين، اشترطوا أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، عقل يدفع به الشهوات. يحكي بعض الدعاة قال: كنت ألقي محاضرة في أحد المراكز الإسلامية في إيطاليا، وتكلمت عن تربية الأولاد والمسؤولية نحوهم، وكان أغلب الحاضرين من المغتربين، وفجأة قام رجل كبير جاوز 80 وصاح بأعلى صوته: تعال عندي بنت تزوجها، خذها تزوجها أرجوك، وبكى بكاء شديدا. فسأله: لي لماذا تبكي؟ قال: نحن كنا 4 أصدقاء أتينا إلى هذه البلاد مع أولادنا طلبا لحياة مادية أفضل وظروف وأوضاع أفضل من بلادنا، كبر أولادنا وبدأوا يتفلتون من أيدينا، ومضت السنوات ومات أصحابي وتنصر جميع أولادهم وأنا أنظر، وأما أنا فقد كبر الآن سني واقتربت منيتي، وعندي بنت هي اليوم في المسجد لكن غدا لا أدري أين تكون. الذين يعني يتهاونون في مسألة الدخول في مناقشات بزعمهم حرية النقاش وحب الاستطلاع هم ترى على خطر. الله قال عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا الله آتى إنسان حجة هذا لها، لكن إذا ما عنده حجة. وبعض الذين يخرجون كل خلفيتهم عن الدين مقررات دراسية أخذوا فيها مختصر المختصر المختصر واختبروا فيه لأجل الاختبار وطلعوا إيش ماذا بقي من، فيقول مثلا المدرس: حذف لنا هذه طيب الفصل اللي بعده أو السنة بعده، يقول المدرس قال هذه 20 سؤال راح يجي منها الاختبار، اللي بعده يقول هذه أسئلة الاختبار، هو ذاكر لنا الأسئلة قبل الاختبار، واللي بعده يمر ربما مر عليهم وغششهم في الاختبار. ففي الأخير يعني إيش يعني ما هي الحصيلة؟ ما هي الحصيلة؟ بالتأكيد تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأوثان، وكذلك في الشرك في الأولياء، والتلاعب هذا يعني يصل لدرجات متقدمة من الشياطين، وذكر ابن تيمية رحمه الله طرفا من هذا فقال: كثيرا ما تتمثل للمستغيثين بالأولياء في صور الأولياء ليخيلوا لهم أن الولي الميت سمع دعاءهم واستغاثتهم واستجاب لهم ليثبتهم على الشرك ويقوي اعتقادهم في هذا الميت أو الولي. وكثير من المشركين إذا قلت لهم إن الاستغاثة بالأموات شرك يحتج عليك بقصص، فيقول: لقد استغثت أو استغاث فلان بالولي الفلاني فجاءه لابسا رداء أبيض على فرس أبيض إلى آخره. طبعا قد يكون كذب، قد يكون يعني تخيلات، وقد يكون الشيطان تشبه بهؤلاء وجاء فعلا. الشيطان ما يتلبس، ما جاء إلى كفار قريش بصورة شيخ وفي معركة بدر قال إني جار لكم حتى يحمسهم على الذهاب إلى المعركة، وأنا أكفيكم بني فلان وبني فلان، إذا تخافون منهم روحوا أنا رد لكم. ولما رأى الملائكة نكص على عقبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وراح. الدجال لما يأتي إلى واحد أعرابي ويقول له إذ أحييت لك أبويك، يعني أخرجتهما من قبريهما، تؤمن بي؟ فيشير إلى القبرين فيقوم شيطانان يتمثلان بصورة أبوي هذا الأعرابي، فيقولان له: يا بني إن ولا الحق اتبعه. فما هذا؟ إذن الشياطين تصل إلى درجة التلبس أو التشكل لإغواء البشر. قال بعضهم: كنت مريضا وزرت ضريح سيدي فلان الولي وشكوت إليه حالي، فلما رجعت إلى بيتي وأويت إلى فراشي جاءني يعتدي معطفا أبيض ومعه عدد من الأولياء، وأجرى لي عملية جراحية وأنا أنظر وأصبحت وأنا معافى. هذا لو صدق، من الذي جاءه؟ شيطان معروفة. قال شيخ الإسلام: وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم فرأوني، أو ذلك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم، ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم، ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين، وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان. وقال رحمه الله أيضا: وذكر لي غير واحد أنهم استغاثوا بي، كل يذكر قصة غير قصة صاحبه، فأخبرت كل منهم أني لم أجب أحدا منهم ولا علمت باستغاثته، فقيل: هذا يكون ملكا. فقلت: الملك لا يغيث المشرك، إنما هو شيطان أراد أن يضله. وقد يسمع الشيطان المستغيث صوتا. قال شيخ الإسلام: ومن هؤلاء الشيوخ من يقول أنه يسمع صوت ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه، وتكون الشياطين أسمعته صوتا يشبه صوت الشيخ المستغيث له، فأجابه الشيخ بصوته فأسمعت المستغيثة صوتا يشبه صوت الشيخ فيظن أنه صوت الشيخ، وهذا جرى لمن أعرفه وأخبر بذلك عن نفسه. هذا كلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ولذلك الشعراني الضال المضل في طبقات الأولياء هو يقول: تخلفت عن ميعاد حضوري للمولد، فأخبروني أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول: أبطأ عبد الوهاب، الشعراني هذا اسمه عبد الوهاب، أبطأ عبد الوهاب ما جاء. وأردت التخلف عن مولد البدوي، فرأيت سيدي أحمد يعني البدوي معه جريدة خضراء وهو يدعو الناس من سائر الأقطار، والناس خلفه يمينه وشماله أمم لا يحصون، فمر علي فقال: أما تذهب؟ فقلت: بي وجع. فقال: الوجع لا يمنع المحب. شف كلام، دخلنا في الشاعريات والمشاعريات والعواطف. واليوم تفتح الشياطين، يعني شياطين الإنس والجن، للشباب أنواعا من الشركيات في موضوع العلاج بالطاقة والعلاج بالأحجار الكريمة والعلاج بالأشكال الهرمية وقانون الجذب ونحو ذلك من أبواب الشرك العصري أو المعاصر، ويؤلهون العقل الباطن والخروج من الجسد، مصائب في الإسقاط النجمي والتخاطر والاستبصار، وأسماء يضعونها لنظرياتهم ودوراتهم. وقديما كانت الشياطين تتلاعب بأصحاب الرقى الشركية وتساعدهم، ولذلك لما قال عبد الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء يحبب المرأة إلى زوجها من السحر. فقالت المرأة: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تلي، فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت، يعني الرقية الشركية. قال: ذاك الشيطان إذا أطعته تركك، وإذا عصيته طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفين. تنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر يعني لا يترك سقما. روى أبو داود صححه الألباني. هذه المرأة العجوز التي صادف وجودها في بيت ابن مسعود لما جاء وتحدث، إيش كانت مشكلتها؟ عين. قالت نظر إلي فلان فدمعت عيني التي تليه، يعني من جراء نظرته، يعني واضحة أنه كانت إصابة بالعين. وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فيها قصة أخرى، قصة وأنه يرقيها فتسكن، وطبعا هذا يرقاهم شركية. فأخبرها أن الشيطان ينخث، أنه له تسلط على الأعصاب، يمكن أن يسكن الألم في حال استعمال الرقية الشركية. فإذا التعاون بين شياطين الإنس والجن، طيب فيقول لك بعضهم رحنا واستفدنا، كلامه صحيح من جهة الأثر، نعم فعلا فعلا سكن الألم، لكن كيف سكن الألم؟ ليس بالرقية الشركية، بتدخل الشيطان أن ينخس العرق أو العصب فيسكن الألم. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، طيب فيصل إلى هذا. وكذلك من يقول مثلا رقيناه بالصليب أو ذهبنا به إلى القسيس فقرأ عليه نصوصا من الإنجيل وحرك عليه الصليب فسكن، وربما يقول فيه مصروع سكن المصروع. طيب شيطان يستجيب لشيطان ليغوي هذا الإنسان. قال شيخ الإسلام ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا السراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه. يفعل الشيطان هذا ليضلهم، يقول يعني يذهب به إلى الولي المقبور، فالشيطان يطلع ويتحسن حال هذا الإنسان فيقول شوف الولي كيف أفاده ولا لا أفاده، الولي أفاده أفاده. قال يفعل الشيطان هذا ليضلهم، فإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ثم قال يعني ذكر طرفة، قال ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال لا إله إلا الله فسقط. طيب الشرك الأكبر، طيب هذا واضح. الشرك الأصغر طبعا هو الرياء. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا، وقد يكون من أنواع كما قلنا الشرك في التشريع، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب إذن موضوع الشرك هذا دخل جزيرة العرب، وكان إبراهيم عليه السلام قد قرر فيها التوحيد هو وإسماعيل، وصارت دعوة عظيمة، وكان العرب موحدين، نستطيع أن نقول كان العرب على دين إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم رسول وإسماعيل نبي عظيم، وإسماعيل تزوج من قبيلة جرهم، ونزلت العرب عند هاجر في عند زمزم في مكة، ونشأت البلد. إبراهيم قال واجعل هذا بلدا آمنا قبل أن تنشأ مكة، وفعلا صار بني البلد. فكان له دعوة أخرى، اجعل هذا البلد آمنا بعد قيامه، فله دعوة في الأمان قبل قيام مكة، وله دعوة بعد أن قامت مكة. انتشرت دعوة التوحيد في جزيرة العرب، وبقي العرب ردحا من الزمن على التوحيد دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حتى جاء شخص اسمه عمرو بن لحي. هذا عمرو بن لحي مصيبة عظيمة من مصائب الدهر. كان كاهنا وكان له رأي من الجن، فقال له مرة كما روى الكلبي عجل السير والضعن من تهامه بالسعد والسلامة ائت جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو إلى عبادتها العرب تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها، يعني نبشها، حتى ورد تهامة وحضر الحجة، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات، فدفع إليه ودا، الصنم ود من المستخرجات هذه، فحمله. وزع عمرو بن لحي الأصنام التي استخرجها على قبائل عربية، وقيل إنه ذهب للشام في إحدى رحلاته ورأى الأوثان وجلبها إلى جزيرة العرب. أول واحد أدخل الشرك على العرب الذين كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني أمعاءه، في النار، وكان أول من سيب السوائب وغير، وفي رواية وغير دين إبراهيم. أول واحد هذا، من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، لأنه آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: تضطرب أليات نساء حول ذي الخرصة، صنم معروف موجود، كان موجودا أزيل وسيعود، أزيل، هذا في آخر الساعة. كل هذه المتواليات من الشرك في مثل الوزر على مثل وزري على عمرو بن لحي الخزاعي. قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده، آخر شيء يودع الصنم ويمشي، وأول ما يرجع من السفر يبدأ بالصنم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، يعني كان في كعبات. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر في أحسنها فاتخذه ربا، وجعل الثلاثة أثافية لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. هذا في غاية السقوط، حتى روى البخاري في المغازي في باب وفد بني حنيفة عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة نحلبها عليه ثم طفنا به، يعني نعمل أي شيء. طبعا ومنهم من عبد الكواكب، وطبعا قصة سليمان، قصة بلقيس، قصة سبأ معروفة: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذا من أيام سليمان عليه السلام. طيب، هذا موضوع الشرك الأكبر، الشرك في العبادة. زاد عليه مشركو زماننا أشياء. طبعا كلمة مشركو زماننا، خلينا نقول يعني القرن الماضي، الذي قبله، الذي قبله، القرون المتأخرة في الأمة، ماذا زادوا على شرك مشركي العرب؟ زادوا على شرك مشركي قريش والعرب شرك الرخاء وشرك الشدة. يعني الآن معروف أن مشركي العرب كان شركهم شرك الرخاء، فإذا ركبوا في الفلك وعصفت الأمواج واضطربت السفينة دعوا الله مخلصين له الدين. زادت الأجيال المؤخرة في الأمة شرك الشدة على شرك الرخاء، فصاروا يشركون في الشدة وفي الرخاء، حتى قيل إن رجلا من الموحدين ركب سفينة في البحر، ف ركب معه ناس منتسبين إلى الإسلام، فلعب الموج بهم وعصفت الريح وأوشكت السفينة على الغرق. فهذا الموضع الذي كان فيه كفار قريش ينسون اللات والعزة ومنات، مشركو العرب ينسون الأصنام ويدعون الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر وصاروا في الرخاء والأمن يشركون. ما كان عنده كفار المشركو العرب ما كان عندهم شرك الشدة. الأجيال المتأخرة في الأمة هذه صار عندها شرك الشدة وزادوا على شرك العرب الأولين. يقول هذا: فلما لعب الموج بالسفينة وأوشكوا على الغرق، جعل هذا يقول: مدد أغثنا يا بدوي، والآخر أغثنا يا جيلاني، والآخر أغثنا يا رفاعي، وذاك يقول أغثنا يا عيدروس، وذاك يا أبا العباس يا مرسي الحقنا. قال الموحد: اللهم أغرق أغرق، فما بقي أحد يعرفك. طيب، إذا زادوا شرك الشدة على شرك الرخاء، وصاروا يعني في الشدة يذبحون للولي ذبائح، ويعني يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. يعني لما جاءوا التتر يذبحون، هؤلاء يذهبون إلى الأولياء القبور: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. هذا ما فعلت الأجيال الأخيرة. وكذلك اعتقادهم متصرفين مع الله فيما لا يقدر عليه إلا هو، وإعطاؤهم كثير من صفات الربوبية. يعني بعض مشركي الصوفية الغلاة وبعض مشركي الرافضة يعتقدون أنه ما تتحرك ذرة في الكون إلا بإذن القطب الأعظم فلان، أو بإذن الأئمة الاثني عشر، ما تتحرك ذرة في الكون. هذا النوع من الغلو ما كان معروف عند مشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مستجدات دخلت على الأمة في عصورها المتأخرة، دخلت على الأمة في عصورها المتأخرة. طبعا يوم القيامة هو تقول: حجر، شجر، بقر، بشر، كله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. ويتبرأ المتبوع من التابع. هذه نبذة في موضوع توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وما يقابله في الشرك. وقلنا أن هنالك نماذج عصرية من الشرك، وعرضنا لها في دورات سابقة في كلامنا عن المستجدات الشركية في الطاقة وما شابهها من الأنماط الشركية الحديثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوحيد وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والفقه والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.